القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المهدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الهني المغني المانيع الضار النافي النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور دمر وانسف مخطط الملاعين الأبانس الذين يتسلطون على الموحدين الذين يتسلطون على الموحدين من الإنس والجن بعقلهم عن طريق ما يصنعونه من مواد كيميائية وبيوكيميائية في مخابرهم ومعادنهم التي تعلم مستقرها ومقرها يا علام الغيوب دمر وانسف مخطط الملاعين الأدارس الذين يتسلطون على الموحدين من الإنس والجن بعقمهم عن طريق ما يصنعونه من مواد كيميائية وبيوكيميائية في مخابرهم ومعابرهم التي تعلم مستقرها ومقرها يا علام الغيوب أنادي الله العظيم أنادي الله العظيم أناديك يا حي يا قيوم أناديك يا خالق كل شيء ومليك أناديك يا ناصر المظلومين أناديك يا قاهر الملاعين المتكبرين الظالمين أن تدمر وتنسف مخطط إبليس رشيم طريد ودجال أعور الأيام الذي مرروه للأبانس الملاعين الذين لديهم علما علم المطاجو بنيا الذين لهم علم المطاجو بنيا الذي يجعلونه لتمريض وهلاك الموحدين من الإنس والجن هؤلاء الملاعين الذين أنت أعلم بهم يا علام الغيوب اللهم أنت العليم الخبير الرقيب على قرارات الأبائسة والتجاهلة في عقم الموحدين من الطقليين وقصة السلالة الزهرية منهما عليم خبير بقراراتهم بزيادة استهداف أرحام إمائك الموحدين من الطقليين عليم خبير بقرارات هؤلاء الملاعين بزيادة استهداف أرحام إمائك الموحدين من الطقلين ومدى عزمهم بإنتاج وتطوير موادهم البيوكيميائية والبيولوجية التي لا يجد لها الطب حلا ما دامت هذه المواد من كوكب آخر لا تخضع كيمياء وعلم البكتيريا التي يعرفها البشر والجن في هذه الأرض يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، نناديك يا مالك يوم الدين، نناديك يا الله العليم الخبير، نناديك يا منتقم يا جبار، نناديك يا شهيد على هؤلاء الملايين، يا عالم الغيب والشهادة البصير العليم بكل المواد الكيميائية البيولوجية البرتقالية المحملة في النجوم السداسية المثبتة على أرحام إنائك المثبتة على قريناتهن في أرحام إنائك. اللهم يا عالم الغيب والشهادة البصير العليم بكل المواد الكيميائية البيولوجية البرتقالية الموجودة في عالم الجنة المحملة في النجوم السداسية المثبتة في أرحام إبائك وقريناتهن التي بها البكتيريا التي تهلك الأرحام تهلك الأرحام تهلك الأرحام وتعطل الزواج وتعطل الزواج وتكثر الالتهابات والتكيسات وتقتل الأجنة بكيها وحرقها وما ينتج منها من إفرازات صفراء وصنعها الأدانس ظلما وتعديا وتجبرا على خلقتك. اجعل شفاطات على أرحام إبائك من الثقلين تشفط هذه المواد اللعينة وصبها على أعين الأدانس الذين صنعوها وأحضروها ووضعوها في أرحام الإنسيات وقريناتهن وفي أرحام الجنيات الموحدات. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم يا علام الغيوب، اللهم يا عالم الغيب والشهادة البصير العليم من فوق سبع سماوات عليم بصير بكل المواد الكيميائية البيولوجية البرتقالية والموجودة في عالم الجنة المحملة في النجوم السداسية المثبتة في أرحام إمائك وقريناتهن التي بها البكتيريا التي تهلك الأرحام وتعطل الزواج وتدفع الزهريات إلى الأنوثة وتدفع الزهريات إلى الأنوثة وتكثر الالتهابات والتكيسات وتقتل الأجنة بكيها وحرقها وما ينتج منها من إفرازات صفراء صنعها الأدانس ظلما وتعديا وتجبرا على خلقك تجبرا على خلقتك. اجعل يا عظيم شفاطات على أرحام إبائك من الثقلين تشفط هذه المواد اللعينة وصبها على أعين الأدانس الذين صنعوها وأحضروها ووضعوها في أرحام الإنسيات وقريناتهن والجنيات الموحدات. اللهم يا عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال البصير البصير من فوق سبع سماوات بما في أرحام إمائك وقريناتهن والجنيات الموحدات من مواد بيولوجية بكتيرية صنعها ووضعها الأدانس واستهدفوا بها الزهريات لكي لا تكون أرحامهن ملائمة لحملهن. آتنا شفاطات تشفط من أرحامهن كل هذه المواد وتصب على عيون الأدانس الذين صنعوها ونقلوها ودسوها في الأرحام صنعوها ونقلوها ودسوها في الأرحام ظلما وتعديا وجورا. اللهم يا عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال البصير البصير من فوق سبع سماوات بما في غدة إيمائك وقريناته من مواد بيولوجية وكيميائية في عالم الجن حقنوها الأبارسة في الغدد حقنوها الأبارسة في الغدد حقنوها الأبارسة في الغدد في الغدة الدرقية حقنوها في الغدة الدرقية حقنوها في الغدة الدرقية وحقنوها في الغدة الجار درقية حقنوها في الغدة الجار درقية حقنوها في الغدة الجار درقية حقنوها في الغدة النخامية حقنوها في الغدة النخامية حقنوها في كامل الجسم في كامل الجسم وأينما كان في هذه الجسم عليم أينما حقنوها الملايين ليذبذبوا بها نسب الهرمونات لعدم الحمل وزيادة هرمونات فتزيد الشهوة للحرام أو تقل الشهوة على الحلال. اللهم آتنا شفاطات رؤوسها إبر تشفط هذه المواد العينة من غدد إبائك من التقليل وتصب في عيون الأبارس الملايين أصحاب القرار ومن صنعها ونقلها وحقنها في غدد الموحدات من الثقلين يا علام الغيوب. اللهم يا علام الغيوب اللهم يا عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال البصير العليم بأبراج ومعالم ومعامل ومخابر هؤلاء الأبارسة في الأراضين وطية السماء الأولى وطية السماء الثانية أذن للصافات أن تغزو هذه الأماكن العينة أذن للصافات أن تغزو هذه الأماكن العينة أن يغزو هذه الأماكن العينة ويقتلوا كل الملايين هناك وأرسل الخراب والدمار وريح فيها سرا وريح فيها سرا وريح فيها سر تنسف أبراجهم ومعاملهم ومخابرهم إنك الله العظيم المنتقم القادر القدير. أناديك يا الله العظيم وكل إبائك الموحدات من الثقلين وكل عبادك المظلومين من الأبارسة نناديك يا الله العظيم ننادي ربنا العظيم ننادي الله مالك الملك نناديك يا الله يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام إكرام العليم القدير والشهيد على هؤلاء الملايين البصير العليم بأبراج ومعامل ومخابر هؤلاء الأبارسة في الأراضين في الأرض الخامسة في طية السماء الأولى وطية السماء الثانية أذن للصافات أن يغزو هذه الأماكن الليلة أذن للصافات أن يغزو هذه الأماكن الليلة أذن للصافات الصافات أن يغزو هذه مماكن الليلة ويقتل كل الملائين هناك وأرسل الخراب والدمار وريح فيها سرا وريح فيها سرا وريح فيها سر تنسف أبراجهم ومابلهم ومخابرهم إنك الله العظيم إنك الله السميع المجيب إنك الله الشهيد على ظلم هؤلاء الملايين العلماء الأبانس الذين يطورون مواتهم ويحقنوها ويدسوها في هذه السلالة الموحدة هؤلاء الملايين الذين يستهدفون الموحدين والموحدات من الإنس والجن يا حي يا قيوم يا الله الأحد الصمد الحي القيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تجعل الآن شفاطا بنا في كل أرحام إمائك وقريناتهن والجنيات الموحدات أن تجعل الآن شفاطا بنا في كل أرحام إمائك وقريناتهن والجنيات الموحدات شفاطا بنا تشفط كل المواد التي وضعها الأدارسة وتصب في عيون الأدارسة الذين يريدون عقم إمائك الموحدات من الثقلين يا الله الأحد الصمد الحي القيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك أن تؤذن الآن شفاطات وتجعلها في كل أرحام إمائك وقريناتهن والجنيات الموحدات شفاطات تشفط وتسحب كل المواد التي وضعها الأدارسة وتصب في عيون الأدارسة الذين يريدون عقم إمائك الموحدات من الثقلين أنادي الله العظيم أولادي الله الأحد الصمد الحي القيوم أولاديك يا الله الأحد الصمد الحي القيوم بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك أن تجعل الآن شفاطات في كل أرحام إمائك وقريناتهن والجنيات الموحدات شفاطات تشفط وتسحب كل المواد التي وضعها الأدارسة وتسحب هذه المواد منهما ومن أرحامهما وتصب في عيون الأدارسة الذين دبروا وقرروا والذين يريدون عقم إمائك الموحدات من الثقلين يا الله الأحد الصمد الحي القيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك أن تجعل الآن شفاطات في كل أرحام إمائك وقريناتهن والجنيات الموحدات تشفط كل المواد التي وضعها الأدارسة وتصب في عيون الأدارسة الذين يريدون عقم إمائك الموحدات من الثقلين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السميع المجيب تشفط كل المواد لإبليس هي من أرحام الموحدات من الثقلين وتصب في عيون الأدارسة الظالمين لخلق الله بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السميع المجيب تشفط كل المواد الإبليسية من أرحام الموحدات من الثقلين الحسنى وتصبوا في عيوننا دارس الطالبين لخلق الله بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السميع المجيب تشفط كل الموافد الإبليسية من أرحام الموحدات من الطقلين وتصبق عيوننا دارس الطالبين لخلق الله بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السميع المجيب تشفط كل المواد الإبليسية من أرحام الموحدات من الثقلين وتصب في عيوننا دارس الظالمين لخلق الله يا الله الأحد الصمد الحي القيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك أن تجعل الآن شفاطات في كل أرحام إمائك وقريناتهن والجنيات الموحدات تشبث كل المواد التي وضعها الأدارس من أرحامهن وتصب في عيون الأدارس الذين يريدون عقم إمائك الموحدات من الطقلين بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم شفاط يجعله الجبار على أرحامك يسحب ويشفط كل المواد الشيطانية التي دستها الأبارس في رحمك يا أنت أختي الإنسية أنت أختي الجنية أينما كانت الجنيات في أي أرض يجعل الله في أرحامهن على أرحامهن شفاطات يشفطن هذه الشفاطات كل المواد الإبليسية المدسوسة في رحمك أيتها الجنية الموحدة أينما كنت أختي الموحدة الإنسية أسأل الجبار أن يجعل على رحمك الآن شفاطا يشفط كل المواد الشيطانية التي دستها الأبارس في أرحامك تشفط بقدرة الجبار تشفط وتسحب من رحمك بقدرة الجبار كل مادة إبليسية كيميائية أو بيوكيميائية أو بيولوجية تسحب من أرحامك بقدرة الجبار يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تجعل الآن شفاطات على كل أرحام إمائك وقرنتهن والجنيات الموحدات تشفط كل المواد التي وضعها الأبارسة تسحب من أرحامهن وتصب في عيون الأبارسة الذين قرروا ودبروا وصنعوا كل هذه المواد والذين يريدون بها عقم إمائك الموحدات من الثقلين يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اجعل أمتك الإنسية هذه اجعل قرينتها يا حي يا قيوم واجعل كل جنية مسلمة أينما كانت في أرض تحس بشفاط على رحمها تحس شفط هذه المواد اللعينة الآن يا قدير أعلم أنك الله السميع المجيب الدعاء أسمع أعلم أنك الله السميع المجيب الدعاء أعلم أنك الله القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون وما هذا عليك بعزيز يا الله العزيز يا الله الحكيم يا الله الحي القيوم اجعل الآن يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ساعة يشفط فيها كل المواد الإبليسية المدسوسة في أرحام إمائك وقارناتهم يسحب فيها كل المواد الإبليسية التي في أجسام وأرحام الجنيات الموحدات المؤمنات أينما كانوا في أرض يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بحولك وقدرتك يا الله العلي العظيم السميع المجيب الدعاء. تشفط كل المواد الإبليسية من أرحام الموحدات من الثقلين، وتصب في عيون الأبالص الظالمين لخلقك فعيونهم وأجسادهم أولى بصنعتهم. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك أن تجعل الآن شفاطاتنا مقدمتها عبرة على غدد إمائك وعبادك الموحدات والموحدين من الثقلين، تشفط منهما كل المواد التي حقنها الأبالسة، وتصب في عيون الأبالسة الذين يتلاعبون بغدد وأجسامنا أنت خالقها وحافظها. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا الله الأحد الصمد الحي القيوم أن تجعل الآن شفاطاتنا مقدمتها هبرة على غدد إمائك وعبادك الموحدين، تشفط منها كل المواد التي حقنها الأبالسة، وتصب في عيون الأبالسة الذين يتلاعبون بغدد وأجسام أنت خلقتها وحافظها. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك أن تجعل شفاطاتنا مقدمتها إبرة على غدد إمائك الموحدات وعلى غدد عبادك الموحدين، تشفط منها كل المواد التي حقنها الأبالسة، وتصب في عيون هؤلاء الأبالسة الذين يتلاعبون بغدد وأجسام أنت خالقها وحافظها يا عظيم. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك أن تجعل الآن شفاطاتنا مقدمتها إبرة على غدد إمائك وعبادك الموحدين، تشفط من هذه الغدد كل المواد التي حقنها الأبالسة، وتصب في عيون الأبالسة الذين يتلاعبون بغدد وأجسامنا أنت خالقها وحافظها. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السميع المجيب. تشفط كل المواد الإبليسية والدجالية من الغدد. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السميع المجيب. تشفط كل المواد الإبليسية والدجالية من الغدد. تشفط وتسحب من الغدد. تشفط وتسحب من الغدد. تشفط وتسحب من الغدد بقدرته العظيمة. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل الصافات تقتل كل الأبالسة الذين يصنعون وينقلون ويضعون هذه المواد في أرحام إمائك من الثقلين، ويضعوا هذه المواد في أجسام عبادك من الثقلين. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك أن ترسل الصافات يقتلون كل الأبالسة، أن ترسل الصافات يقتلون يقتلون كل لبالسة الذين يصنعون وينقلون ويضعون هذه المواد في أرحامي ذلك من الثقلين الذين يضعون هذه المواد في أجسام عبادك وإمائك من الثقلين أن ترسل الخراب والدمار والريح فيها سرنا تنسف كل أبراجهم ومآمنهم ومخابرهم الآن يا حي يا قيوم الآن يا حي يا قيوم يا من تقول للشيء كن فيكون أنادي الله العظيم ننادي ربنا ورب كل شيء ومليك ننادي الله العظيم ننادي الله العظيم أن يرسل الصافات يقتلون كل لبابسة الذين يصنعون وينقلون ويضعون هذه المواد في أرحام الموحدات من الثقلين الذين يصنعون وينقلون ويضعون هذه المواد في أجسام العباد في أجسام الموحدين من الثقلين أن يرسل الخراب والدمار وريح فيها سرة وريح فيها سرة وريح فيها سرة تنسف كل أبراجهم ومآذنهم ومخابرهم الآن يا حي يا قيوم يا الله الأحد الصمد الحي القيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك أن تجعل الآن شفاطات في أرحام إمائك وقريناتهم والجنيات الموحدات تشفط كل المواد التي وضعها الأبارسة في أرحامهن وتصب في عيون الأبارسة الذين يريدون عقم إمائك الموحدات من الثقلين يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اجعل الآن شفاطاتنا في كل أرحام إمائك وقليناتهم والجنيات الموحدات تشفط كل المواد التي وضعها الأبارسة وتصب في عيون هؤلاء الأبارسة الذين يريدون عقم إمائك الموحدات من الثقلين يا الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار اجعل الآن شفاطا في هذا الرحمة شفاطا على هذا الرحمة شفاطا على هذا الرحمة شفاطا على هذا الرحم يشفط كل المواد التي وضعها الأبارسة وتسحب وتخرج من هذا الرحم وتصب في عيون الأبارسة الذين يريدون عقم أمتك هذه عظيمة إن كانت إنسية موحدة أو إن كانت جنية موحدة يا الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار أرسل الآن واجعل شفاطاتنا في كل أرحامي إمائك وقريناتهم وعلى أرحام الجنيات الموحدات تشفط كل المواد التي وضعها الأبارسة وتصب في عيون هؤلاء الملايين الذين يريدون عقم إمائك الموحدات من الثقلين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السميع المجيب تشفط كل المواد الإبليسية من أرحام الموحدات من الثقلين وتسحب وتشفط وتخرج وتصب في عيون الأبارسة الظالمين لخلق الله بلا حول ولا قوة إلا بالله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق المفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الماجد الواجد الأحد الصمد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالى البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور تشبط كل المواد الإبليسية من أرحام الموحدات من الثقلين وتصب في عيون الأبالس الظالمين تشبط بإذن الجبار كل المواد الإبليسية الشيطانية الموجودة في غدد إباء الله الموحدات من الثقلين يا الله الأحد الصمد الحي القيوم يا الله الأحد الصمد الحي القيوم بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك اجعل أمتك هذه الموحدة من الإنس اجعل قرينتها الموحدة اجعل الجنية الموحدة تحس الشفاط في رحمها يشفط هذه المواد اللعينة اللهم اجعل الهان هذه المواد تسحب من هذه الشفاطات تسحب بقدرة الجبارة تسحب بقدرة العظيمة يا عظيم ناديك الآن أن ترسل الصافات يقتلون كل الأبالسة الذين يصنعون وينقلون ويضعون هذه المواد في أرحام إمائك من الثقلين أن ترسل الخراب والدمار وريح فيها سر تنسف كل أبراجهم ومعاملهم ومخابرهم أينما كانت في الأراضين أو في طية السماء الأولى أو طية السماء الثانية يكفيني عظيم وأنك العليم الخبير نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا فالزجرات زجرا فالتليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب لا يستمعون إلى الملأ الأعلى

من الثقلين تشفط كل الموات التي وضعها دارسة. اللهم أذن بشفط كل الموات الإبليسية اللعينة التي دسها الملايين في أرحام إمائك من الثقلين. اللهم أذن لنا بشفطها يا عظيم بشفطها وسحبها من أرحام إمائك الموحدات من الثقلين. كيفما كانت هذه المادة في عالم الجنة اللهم أذن بسحبها الآن من أرحام إمائك وقريناتهم ومن أرحام الجنيات الموحدات أينما كانوا في أرض. اللهم أذن بسحبها الآن يا عظيم. اللهم أذن الآن بشفاطات مقدمة إبرة تشفط كل المواد المدسوسة في غدد إبائك وعبادك الموحدين. اللهم تم شفطها لنا بحولك وقدرتك يا عظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السميع المجيب تشفط كل المواد الإبليسية من أرحامكن. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السميع المجيب تشفط كل المواد الإبليسية من أرحامكن. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تسحب وتشفط كل المواد الإبليسية من أرحامك. تشفط كل المواد الإبليسية من أرحامك. تشفط كل المواد الإبليسية من أرحامك. تشفط بقدرة الجبارة. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تشفط من أرحامك. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تشفط كل المواد الكيميائية والبيولوجية وكل المواد التي تفسها الملايين في رحمك تشفط الآن من رحمك بقدرة الجبار. تشفط بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تشفط من أرحامك بقدرة الجبار. تشفط من أرحامك بقدرة الجبار ويجعلها الجبار تصب في عيون الأبالس الذين قرروا ودبروا ووضعوا وصنعوا هذه المواد التي يريدون بها تعقيمك أختي الموحدة الإنسية أو أختي الموحدة الجنية الموحدة لله عز وجل. تشفط كل هذه المواد بقدرة الجبار. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تشفط كل المواد الآن. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تشفط كل المواد الآن. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تشفط كل هذه المواد من أرحامكن الآن. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تشفط هذه المواد من أرحامك. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تشفط من أرحامك. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تشفط من أرحامك. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تشفط من غددك. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تشفط من غددك. بسم الله الأحد الصمد. بسم الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. تشفط كل المواد الموجودة في عالم الجني في رحمك على رحم الجنية على رحم الجنية على رحم الإنسية على رحم الموحدات. تشفط بقدرة الجبار كل المواد المدسوسة على قرينتك في رحمك. تشفط كل المواد المثبتة على قرينتك في رحمك. تشفط. بسم الله الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ المصور الغفار. تشفط كل هذه المواد تصب في عيون الأبالسة. بسم الله الواحد الواحد الأحد الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط. تشفط كل هذه المواد من أرحامك ومن غددك ومن جسمك وتصب على عيون الملايين. بسم الله الخافض الرافع المعز المذل السميع. تسحب كل الأخلاق وكل المواد الإبليسية المسلطة المثبتة على قرينتك في أرحامك. تشفط وتسحب بقدرة الجبار. بسم الله الرحمن الرحيم الحكم العبد اللطيف الخبير. تشفط. بسم الله الحليم العظيم الغفور الشكور. تشفط وتسحب من أرحامك وغددك. بسم الله العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم. تشفط من أرحامك وغددك. بسم الله الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المشيد البعيد الشهيد نشرت من أرحمك. بسم الله الشهيد الحق الوكيل القوي المتين تشمط من أرحمك وهددك. بسم الله الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد تشمط من أرحمك. بسم الله المحي المميت الحي القيوم تشمط من أرحمك. بسم الله الماجد الواجد الأحمد الصمد الحي القيوم تشمط الآن من أرحمك وهددك. بسم الله المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطل الوالي المتعال تشمط من أرحامك. بسم الله البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام تشمط من أرحامك. بسم الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني تشمط من أرحامك. كل المواد الإبليسية كل المواد التي تفسوها في أرحامك في جسمك في غددك تسحب وتشفط وتصب في عيون الملايين بقدرة الجبار. بسم الله الملك القدوس ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور تسحب وتشفط كل المواد الإبليسية من أرحامك وغددك وجسمك. بسم الله الهادي بريع الباقي الوالد الرشيد الصبور تسحب وتشمط كل المواد الإبليسية كل المواد التي صنعها الملاعين تسحب وتشمط بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تنقي كل أرحام إنائك من الموحدات من الثقلين أن تنقي أرحامهن من كل المواد الإبليسية التي دسوها الملاعين ووضعوها في أرحامهن في غددهن في أجسامهن في بطونهن. اللهم أذن يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الآن بشفي من كل أرحام إنائك وقرينتهن والجنيات الموحدات تشمط كل المواد التي وضع الأبارسة وتصب في عيون هؤلاء الأبارسة الملايين الذين يريدون عظم إمائك الموحدات من الثقلين. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم حصن أرحام إمائك الموحدات من الثقلين. اللهم حصن أرحام إمائك اللهم حصن أرحام إمائك الموحدات من الثقلين من هؤلاء الملايين الأبارسة الذين يستهدفون عقم إمائك الموحدات من الثقلين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا الله العظيم أرسل الخراب والدمار وريح فيها سر تنسف كل أضراجهم ومعاملهم ومخابرهم الآن يا حي يا قيوم. اللهم تم نسف وتدمير كل مقرات هؤلاء الملايين اللهم انسف كل مخابرهم اللهم دمر كل مخابرهم اللهم دمر كل معاملهم التي يصنعون فيها ما أنت أعلم من هذه المواد الإبليسية الشيطانية هذه المواد التي يستهدفونها بها إبائك وعبادك. اللهم دمرها وأنسفها الآن يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم ولا غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد راه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى

وتضحكون ولا تبكون وأنتم ساجدون فاسجدوا لله واعبدوه صدق الجبار صدق العظيم صدق الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا الله الأحد الصمد الحي القيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك أن تجعل الآن شفقاتنا في كل أرحام إمائك وقريناتهن والجنياتنا موحدات شفقاتنا تشفط كل المواد التي وضعها الأدارسة وتخرج من أرحام إمائك وتصب في عيون الأدارسة الذين يريدون عقم إمائك الموحدات من الطقلين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تشفط كل المواد الإبليسية من أرحام الموحدات من الطقلين وتصب بقدرة الجبار في عيون الأبارس الطالبين لخلق الله فعيونهم وأجسادهم أولى بصنعة يا الله الأحد الصمد الحي القيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تجعل شفقاتك مقدمتها إبرة على غدد إمائك وعبادك الموحدين تشفط منها كل المواد التي حقنها الأدارسة وتصب في عيون الأدارسة الملاعين الذين يتلاعبون بغدد وأجسامنا أنت خالقها يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب كل المواد من أرحامك يا بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب كل المواد من أرحامك يا بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب كل المواد من أرحامك يا بسم الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم تسحب كل المواد من أرحامك يا بسم الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن تسحب كل المواد من أرحامك يا بسم الله العزيز الجبار المتكبر الخالق تسحب كل المواد من أرحامك يا بسم الله البارئ المصور الغفار القهار تسحب كل المواد من أرحامك من جسمك من غددك بسم الله الوهاب الرزاق المتاح العليم القابض الباسط تسحب كل المواد من أرحامك وجسمك ومن غددك بسم الله الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير تسحب كل المواد الإبليسية من أرحامك يا بسم الله الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم تسحب كل الأخلاق والمواد الإبليسية من أرحامك يا بسم الله العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ تسحب كل المواد الإبليسية الدجالية من أرحامك يا بسم الله المحيط الحسيب الجليل الكريم الرقيب تسحب كل المواد الإبليسية الدجالية من أرحامك يا بسم الله المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد تسحب كل الأخلاط والمواد الإبليسية الدجالية من أرحامك يا من جسمك يا من غددك يا بسم الله الشهيد الحق الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد تسحب كل المواذل تسحب كل المواد الشيطانية والمعدة لأرحامك تسحب من أرحامك وجسمك وغددك بسم الله المميت المحيي المميت الحي القيوم تسحب كل الأخلاط والمواد الإبليسية الدجالية من أرحامك بسم الله الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر تسحب كل الموات الدجالية الإبليسية من أرحامك بسم الله المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطل الوالي المتعال تسحب كل الموات الكيميائية والبيولوجية والبيوكيميائية التي تسدها الملاعين في عالم الجن على قريمتك في أرحامك تسحب بقدرة الله التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام بسم الله المقصد الجامع الغني البال المالي الضار النافع النور تسحب من أرحامك تسحب من جسمك تسحب من غددك بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الهاب البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور القادر المقتدر تسحب كل المواد الشيطانية التي دسها الشياطين الملاعين في أرحامك تسحب من جسمك تسحب من جسمك ومن أرحامك ومن غددك بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بقدرة الجبار الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تدمر وتنسق ومخطط الملايين الأبالسة الذين يتسلطون على الموحدين من الإنس والجن بعقمهم عن طريق ما صنعوه من مواد كيميائية وبيوكيميائية تدمر بأذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم عالم الغيب والشهادة المصير العليم تدمر كل مخابر الملايين تنسف كل أبراج الملايين تدمر كل مآمن الملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم القادر المقتدر تدمر مؤامرة الدجال الأعور اللين وإبليس الرجيم في استهداف أرحام الموحدات من الثقلين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تحصن أرحام الموحدات من الثقلين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تحصن أرحام الموحدات من الثقلين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم تحصن أرحام الموحدات من الثقلين من تسلط الملاعين الأبالسة والدجاجلة يا الله الأحد الصمد الحي القيوم أستودعك كل عبادك وإيمانك الموحدين يا الله الأحد الصمد الحي القيوم أستودعك كل السلالة الزهرية الموحدة يا الله الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستودعك كل المسجونين الذين سجنوا ظلما وبهتانا يا قدير يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أسألك يا عظيم أن تعجل يا قدير أن تعجل بنصرة أوليائك الموحدين من الثقلين يا الله الأحد الصمد الحي القيوم وأسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك أن تعجل يا عظيم إذا تعجل يا قدير بتدبير كل طواغيت الإنس والجن يا الله الأحد الصمد الحي القيوم وأستودعك يا عظيم أستودعك سلامي لجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وحملة العرش وكل ملائكتك وجلدك في السماوات والأرض اللهم أستودعك سلامي إليهم يا عظيم اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما جهلنا وما علمنا وما تعمدنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما جهلنا وما علمنا وما أنت به أعلم أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت إلهنا وإله كل شيء وصلى الله وسلم على النبي المحبور وصلى الله وسلم على السراج المنير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد وآخر دعوانا ودعواهما الحمد لله رب العالمين وكل شيء ملك لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم.